وننتقل بكم الآن إلى الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ، فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة. إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة، مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المؤلف هذه الرسالة بآية كريمة ذكرها الله تعالى في كتابه، أو عدة آيات تدل على أن المشركين الأولين يخلصون لله تعالى في الشدة وفي الأزمات، ويشركون إذا كانوا في الرخاء. أما شرك المشركين في زماننا فإن شركهم دائم، فهم أعظم من كفر الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى في سورة يونس: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فهذا دليل على أنهم إذا اشتدت بهم الأزمات ينسون آلهتهم ومعبوداتهم، ويعرفون أنه لا ينجيهم من هذه الأزمات والشدائد إلا الإخلاص لله تعالى. وكذلك قول الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هكذا أخبر بأنهم يدعونه تضرعا وخفيا، وأنهم يتعهدون لئن أنجانا لنكونن من الشاكرين، وأنهم إذا أنجاهم بغوا وأشركوا. وكذلك قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. الموج الأمواج هي التي تكون في وسط البحر عندما تهب الرياح الشديدة، ثم يكون هناك أمواج في البحر تضطرب منها السفن، فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهكذا قول الله تعالى في سورة الإسراء هذه الآية: وإذا مسكم الضر في البحر ضل، يعني ذهب عنكم من تدعون إلا إياه إلا الله، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم أشركتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الله قادر، كما أنه يقدر على أن يغرقكم فهو يقدر على أن يخسف بكم جانب البر، أو يرسل عليكم حاصبا، ريح حاصبة تحصبكم وتميتكم، قادر، أو يرسل عليكم حاصبا. أو أمنتم أن يعيدكم فيه في البحر مرة ثانية تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيهددهم كيف أنكم في البحر وفي الشدائد تخلصون وتعرفون أنه لا ينجيكم إلا الله وتتركون آلهتكم ولا تدعونها بل تخلصون الدعاء على الله وحده. ثم إذا نجوتم رجعتم إلى الشرك، هذا هو الغرور الذي أنجاكم في الشدائد يستحق أن تعبدوه في الرخاء، فأما كونكم تعبدونه في الشدة وتخلصون له وتنسون ما تشركون، تنسون آلهتكم، ثم إذا نجاكم وأنجاكم من هذه الشدائد عند ذلك تشركون، فهذا هو شرك الأول، أنهم يشركون في الرخاء، في الرخاء يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وأما في الشدائد والأزمات فلا يعبدون إلا الله بل يخلصون العبادة لله وحده. ثم يقول: ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر ونحوه تركوا السادة والمشايخ والمعبودات ونسوا ظل من تدعون إلا إياه، ونسيتم آلهتكم وعرفتم أنهم لا ينجيكم إلا الله وحده فلا يدعون معه غيره، لا يدعون أحدا منهم في الشدائد ولا يستغيثون بهم بل يخلصون لله وحده لا شريك له، يستغيثون به وحده. فإذا جاء الرخاء أشركوا. ذكروا أن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 وفتحت مكة هرب كثير من الذين ما قنعوا بالإسلام، وكان منهم عكرمة بن أبي جهل، فركب سفينة متوجها إلى اليمن لينجو من المسلمين. ذهبوا وفي لجة البحر تلاطمت الأمواج، فقال الملاح: أخلصوا، لا ينفعكم إلا الإخلاص، ادعوا ربكم فهو الذي ينجيكم، لا ينجيكم في هذه الشدة إلا أن تخلصوا لله وأن تدعوه وحده. فتفكر عكرمة ومن معه وقالوا إذا كان هو الذي ينجينا في الأزمات وفي هذه الشدة فإنه هو الذي يستحق أن يعبده في الرخاء، فلماذا ندعوه ونخلص له في هذا الوقت؟ أليس محمد يدعونا إلى أن نخلص له دائما في الرخاء والشدة؟ فعند ذلك رجع، ولما رجع إلى مكة بايع النبي صلى الله عليه وسلم. دلنا هذا على أنهم في الأزمات والشدائد ينسون آلهتهم وتنسون ما تشركون، ينسون شركهم. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا، يعني يشركون بالكفر وشركهم كفر. هذه حالتهم. يقول هنا: وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسهم الضر يستغيثون بغير الله، ما يشتد شركهم إلا إذا كانوا في الشدائد يشتد شركهم ويدعون معبوداتهم من دون الله تعالى. إذا كانوا في الشدائد ذكر أن بعضهم من أهل العلم ولكن علمهم ما نفعهم، حيث أنهم لم ينتبهوا ولم يتفكروا في أن المشركين الأولين خير منهم، حيث أنهم يخلصون في الرخاء، فكيف يكونون مؤمنين علماء زهادا عبادا والمشركون الأولون خير منهم؟ من أهل العلم وفيهم زهد، يعني زهد في الدنيا وتقشف واجتهاد، يجتهدون اجتهادا كبيرا وعبادة لله، يتعبدون صياما وقياما وصدقة وبعدا عن المحرمات وإنكارا للمنكرات، ولكن يقعون في هذا الشرك، يقعون في الشرك وهم لا يشعرون، يعتقدون أنه هو النافع، ما ينتبهون إلى أن المشركين الأولين خير منهم. يقول: إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف الكرخي، قبره موجود في مصر، ويتوافد إليه خلق كثير يتعبدون عند قبره، حتى يقول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب، أي الدواء النافع، شبهوه بالترياق وهو الدواء الذي يعالج به من أكل السم حتى يطيب، الترياق المجرب. انخدع كثير من الناس به عند قبره وفي مكان بعيد حتى في البحار، يدعونه: يا معروف أنجنا، يا معروف خذ بأيدينا، يا معروف اشفع لنا ارزقنا. فالذين عند قبره يتعبدون ويدعونه والبعيدون يهتفون باسمه ويكثرون من دعائه ومن التضرع إليه، ينخدعون بكثير من الحكايات التي تحكى عن الذين يأتون إليه. كثير من هؤلاء الذين يأتون إلى قبره ثم يقع لهم حالة يروونها وقد يزيدون فيها، فيقول أحدهم: دعوت معروفا فنجاني، أو استشفعت به في الشفع علي ونفعني ووفى ديني ونصرني ورزقني مالا وأولادا وآتاني من كذا وأعطاني وأوفى عني، فتكون فتنة لكل من يستمع عنه. هو متوفى في القرن الثاني أو في القرن الثالث، له ترجمة مشهورة في كتب التراجم في الطبقات وفي البداية والنهاية وفي سير أعلام النبلاء وفي التاريخ الكبير تاريخ الذهبي وغيرها، والحكايات التي تنقل عن الذين يأتون إليه كلها أو جلها لا أصل لها. معروف كان من الزهاد الذين زهدوا في الدنيا وتعبدوا وتقشفوا وانقطعوا عن الشهوات، فكان من الصوفية المعتدلة الذين يتعبدون بالعبادات الشرعية وينقطعون عن الشهوات وعن الملذات الدنيوية من باب التقشف. فأما أنه يستغاث به أو يدعى مع الله فإن ذلك هو الشرك. وأما عبد القادر الجيلاني فإنه عالم من علماء الحنابلة تتلمذ على ابن الجوزي، وتوفي في القرن السابع، وكان أيضا من الزهاد ومن العباد، إلا أنه لم يكن من أهل الحديث ولا من أهل العلم الصحيح. علمه يغلب عليه أنه علم إشارات ورموز، وأنه من المتصوفة ونحوهم. انخدع به غلاة الصوفية واعتقدوا فيه أنه يتصرف في الكون وأنه يملك الضر والنفع، اعتقدوا فيه وكذبوا عليه أكاذيب لا تحصى، وصاروا مع ذلك يدعونه ويعبدونه في كثير من الآفاق في شرق البلاد وفي غربها. ليس في بلاده التي هي العراق بل في غيرها من البلاد، لما أنها اشتهرت تلك الحكايات عنه وصاروا يغلون فيه. هو بلا شك عنده تقشف وعنده زهد وعبادات، ويغلب عليه أيضا وصف أو يقرب من وصف الصوفية الذين عندهم شيء من الغلو في التصوف، قد وصل به بعضهم إلى أهل الحلول إلى الحلول ووحدة الوجود، ترجمه الذين طبعوا كتابه الغنية، ولما ترجموه كانوا من المتصوفة، فذكر في أول ترجمته أنه كان يقول زل الحلاج زلة لم يكن في زمنه من يأخذ بيده، ولو كنت في زمنه لأخذت بيده، كأنهم يقولون إنه على طريقة الحلاج، والحلاج هو الذي قتل في سنة 309 لما ادعى التصوف، وحفظت عنه إشارات تدل على أنه من أهل الوحدة، فحكم عليه أهل زمانه بأنه كافر. حفظ من كلماته مثل قوله ما في الجبة إلا الله، يعني يعتقد أنه هو الله، واعتقاده أن اللاهوت اتحد بالناسوت كان من شعره قوله سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب، أعوذ بالله. وكذلك قوله على ما حكوا عنه الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكله، وقيل إن هذا لابن عربي، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنا يكله. وقوله وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه، يعني أن كل شيء هو عين ذات الإله. فحكم العلماء بأن هذا ردة وكفر وقتلوه، وله ترجمة طويلة في البداية والنهاية وفي غيرها، فيها حكايات عجيبة تدل على أنهم مبهرجون، عندهم من البهرج والكذب والتدجيل الشيء الكثير. فالذين يقولون إن عبد القادر كان على طريقته وأنه يقول لو كنت في زمانه لأخذت بيده، هؤلاء على هذه الطريقة التي هي طريقة الوحدة، وحدة الوجود. يقول أجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب، إن كان زيد ممن قتل في غزوة اليمامة في قتال مسيلمة، قتل معه 500 من المسلمين وأكثرهم من الصحابة ومن القراء، ودفنوا جميعا ولم يتميز قبر واحد منهم، بل اختلطت قبورهم ولم يتميزوا. في القرن العاشر جاء الشيطان ووسوس إلى بعضهم وقال ألا أدلكم على قبر زيد، فجاء بهم إلى قبر في العيينة وقال هذا قبر زيد، فصدقوا ذلك الموسوس وصار يعبد هذا القبر ورفعوه، وصاروا يأتون إليه من أماكن يدعونه يا زيد يا زيد. فلما أن الله تعالى ألهم الشيخ هذا العلم، كان إذا ذهبوا وأخذوا يقولون يا زيد اشفع لنا، يا زيد انفعنا أعطنا، يرد عليهم ويقول الله خير من زيد، الله أقرب من زيد، الله أقوى من زيد، الله أقدر من زيد. ما يقولون كذبت، لا يستطيعون، إنهم يعرفون أن الله على كل شيء قدير. وما زال بهم إلى أن هداهم الله وهدموا ذلك القبر. كذلك الزبير، الزبير بن العوام قتل في العراق في وقعة الجمل، ولما قتل دفن مع الذين قتلوا ولم يتميز قبره، وبعد مدة يمكن في القرن التاسع أو العاشر أنشئت هذه القرية التي في العراق تسمى الزبير، وادعوا أن قبر الزبير فيها، ثم أوحى الشيطان إليهم أن يعبدوا ذلك الميت وأن الزبير في هذا المكان، فصاروا يتعبدون له يتعبدون عنده، ولم يقتصروا على عبادته في ذلك المكان بل عبدوه في كثير من الأمكنة، صاروا يهتفون باسمه ويدعونه يا زبير أنجنا يا زبير افعل كذا وكذا. كذلك يقول وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم أيضا في الأزمات وفي الشدائد يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنجنا، يا رسول الله خذ بأيدينا، وما أشبه ذلك. ذكر بعض المؤلفين وهو الشيخ عبد الله بن سعدي العبدلي في رسالة له في بعض الخرافات المنتشرة في قضاء الظهير ومن حوله، ذكر أن الشرك متمكن هناك والخرافات، وروى قصة أن رجلا كان يسوق له بقرا فصعد مع عقبة في جبل من تلك الجبال من جبال تهامة، فصعد ببقرة، ولما أشرف على ذروة الجبل سقط ثور من البقر الذي يسوقه، ولما سقط الثور تدهدها مع الجبل، فعند ذلك أخذ صاحبه يدعو يقول يا رسول الله أنجه، يا محمد أنجهي، يا محمد يا رسول الله، ولكن الثور لا زال يتدهده، ولما أيس أخذ يدعو الجن يا جن أمسكوه، يا جن حولي أمسكوه، محمد ما نفعني، محمد يشتهي المرقة، محمد يشتهي المرقة. فسر ذلك بأنه يقول إن محمد يريد أن يموت جملي حتى يطبخه ويأكل من مرقته، ولأجل ذلك ما نفعني، أفسد دينه وأشرك بالله ودعا محمد ودعا الجن، ومع ذلك مات ثوره ولا انتفع، فأشرك وأبطل عمله وبطل أجره. هذا دليل على أنهم في الأزمات ما يدعون إلا أهل ما يشركون إلا في حالة الشدة، في حالة الرخاء يشركون ويخلصون، وأما في حالة الشدة فيشتد شركهم بخلاف المشركين الأولين. يذكر لنا أيضا بعض الإخوة حكاية من نحو 100 سنة أو 150 أن أناسا جاءوا في سفينة من العراق أو من جهة العراق، ومعهم امرأة رافضية من رافض الأحساء، ولما كانوا في لجة البحر اشتدت الأمواج على السفينة وهي محملة، وخافوا أنهم يغرقوا. أخذت هذه الرافضية تدعو: يا علي يا علي نجنا، يا علي أنقذنا. ولكن عرفوا أنهم سيغرقون فأخذوا يخففون من الأمتعة التي معهم. كان معها 4 أكياس قهوة مع هذه الرافضية، فقذفوا في البحر أكثر من نصف المتاع الذي معهم، وقذفوا أكياس الرافضية في البحر. ولما وصلوا إلى الأحساء أو إلى الميناء في الدمام أو قريبا منها، قالت: أعطوني أكياسي، أين أكياسي؟ فقالوا: أخذها علي، أنت دعوت عليا أخذها، ادعيه يردها. ما اشتد شركها إلا في تلك الأزمات في ذلك الوقت الشديد، مما يدل على أنهم يشركون في شدة الشدائد ونحوها يتضاعف شركهم. وهذا بخلاف ما كان عليه الأولون. والقصص عنهم مشهورة. يقول: وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة، يستغيثون بهم في الشدائد عندما تشتد بهم الأزمات، لا يجدون من يغيثهم إلا مثل هؤلاء الطواغيت، يعني المعظمون عندهم، والكفرة يعني الذين يعبدونهم في الحقيقة كفرة، وصفهم بأنهم مردة جمع مارد، ومثل لهم بقوله مثل شمسان وإدريس يقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. وهؤلاء كان لهم قبور تعظم ويدعونها من دون الله في نجد وفيما حوله، ولم يذكر المؤرخون شيئا من تاريخهم كثيرا، إلا أنهم معروف أنهم لهم مكانة عند العامة، العامة يحبونهم في ذلك الزمان ويدعونهم ويعظمونهم. وقد ذكر بعضهم أيضا الشيخ المؤلف في كتابه الذي سماه كشف الشبهات، هذا الكشف كتبه جوابا لبعض العلماء في زمانه من أهل الأحساء وغيرهم، لما كتبوا إليه ينكرون عليه ويقولون: كيف تجعلونها مثل المشركين الأولين وتستبيح دماءنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم وندعو الله ونؤمن بالبعث بعد الموت ونقرأ القرآن ونقرأ السنة، فكيف تكفرنا وتجعلنا من المشركين؟ فعند ذلك رد عليهم بهذه الرسالة، وأخبر بأنهم أفسدوا عباداتهم حيث أنهم غلوا في الصالحين، كما غلا قوم نوح في أولئك الصالحين في زمانهم، وأن غلوهم هذا أوصلهم إلى الشرك وأنهم أشركوا بالله تعالى شركا عظيما أعظم من شرك الأولين. فأولا أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأنتم شرككم دائم في الرخاء والشدة، وأن الأولين يدعون أناسا صالحين مثل عيسى وأمه والعزير واللات، وكذلك قوم نوح يدعون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، قوم صالحون، أو يدعون أحجارا وأشجارا ما أذنبت، مخلوقة مسخرة لأمر الله تعالى ومطيعة له ولا تخرج عن طاعته وتسجد لأمره، كما أخبر الله بأن الأشجار تسجد في قوله تعالى والنجوم والجبال والشجر والدواب، يعني كلها تسجد لأمر الله. فهؤلاء أولئك يدعون هؤلاء الصالحين. وأما أهل زماننا فإنهم يدعون من يشهدون بمعاصيهم وبفضائحهم، يدعون أناسا ينقلون عنهم منكرات وأعمالا سيئة، ومع ذلك هم الذين يدعونهم. ذكر لنا بعض المشايخ أن البدوي الذي يعبد في مصر ما عرف عنه عمل صالح إلا أنه دخل مرة والناس في المسجد الجامع يصلون فبال في المسجد ثم خرج ولم يصلي. هذه من الحكايات عنه، وتبعوه وقالوا هذا مجذوب، هذا قلبه عند ربه، هذا قد وصل، الشأن في وفيك. لما سئل بعضهم هذا المجنون لماذا لا يصلي، فقالوا هذا قد وصل، الشأن فينا، نحن الذين وصلنا، هذا قد قطع المراحل وصل إلى ربه، قلبه عند ربه، سقطت عنه التكاليف فأبيح له أن يفعل ما يشاء وأن يعمل الذي يريد ويأخذ الذي يشتهيه، فينقلون عنه أفعال شنيعة. ويذكرون أيضا عن أولئك الذين يسمونهم مجاذيب، يعني مجذوبين، أنهم يفعلون ما يشاءون. لو دخل أحدهم بيت إنسان وأخذ من ماله أو من متاعه ما رده، هذه حالتهم، ثم بعد موتهم يتخذونهم معبودين. وأنهم أيضا في حياتهم يرون أنهم من المقربين. في قصيدة الصنعاني البائية يقول فيها: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. هذه حالتهم في زمان الصنعاني، يعني قبل نحو 300 سنة، يعني في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي عهد الصنعاني صاحب سبل السلام: كقوم عراة في ذرى مصر، في أطراف مصر، ما ترى على عورة منهم هناك ثياب، يمشون عرات والناس يتمسحون بهم، ما ترى على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم وهما يرون مجاب. بعد موتهم بلا شك أنهم سيغلون فيهم وأنهم سيتبركون بهم ويعبدونهم، وهكذا أيضا يفعل كل طائفة مع من يعتقدون فيه. في العهد القريب حاكم إيران الذي هو الخميني لما توفي احتشدت الرافضة هناك عليه، ثم بنوا على قبره بناية مرتفعة وجصصوه وزخرفوه ورفعوه حتى يتوافد إليه هؤلاء الجهلة يتمسحون بحيطانه ويدعونه ويتبركون به ويعتقدون فيه أنه سيدهم وأنه ولا يزالون. ولا شك أن هذا دليل أن شرك المتأخرين أعظم من الأولين، فإنه قد عرف بأنه في كتاباته مشرك على عقيدة الرافضة في شركياتهم، أول ما أتى إليهم ليستولي عليهم بدأ بالذهاب إلى المشاهد، إلى القبور التي يعبدونها، وأخذ يتفقدها ويأمر بتعاهدها وبالبناء عليها وبزخرفتها، دليلا على أنهم من المشركين. ويذكر العلماء أن أصل عبادة القبور وأصل زخرفتها كان من الرافضة عندما تولوا على العراق وكثروا، فهم الذين ابتدأوا ببناء المشاهد على القبور. فمن ذلك المشهد الذي سموه كربلاء، وادعوا أن فيه الحسين، أنه قبر الحسين. ولا شك أنه كذب، وذلك لأن الحسين أخفي قبره ولا يدرى أين هو. ثم إن أهل مصر يدعون أيضا أن الحسين عندهم، أنه قبر عندهم، فهناك معبد في مصر يا حسين يا حسين، وهناك معبد في العراق يا حسين يا حسين. لا شك أنه أحدهما كذب، بل نتحقق أن الجميع كذب، وأن الحسين أخفي قبره ولا يعرف، ومع ذلك فإنهم لا يزالون في العراق يتعبدون حوله طوافا واعتكافا وتمسحا وتبركا به واعتزازا به وافتخارا بأنه عندهم، ثم مع ذلك يدعونه في الأماكن القريبة والبعيدة ويهتفون به وينادونه من دون الله. في ولاية الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله لما تمت الولاية له استولى على نجد وطهرها، وكذلك فتح بعهده الحجاز وطهرها ونظفها، وامتدت أيضا ولايته إلى أدنى العراق واستولى على العراق، ثم هدم مشهد الحسين الذي هو كربلاء ومشهد علي الذي هو النجف، وأمر بتسويتها وإزالة الأعلام التي كانت فيها وطهرها، وطهرت تلك الأماكن ولم يبق فيها شرك، ولكن استاء الرافضة من ذلك وأحزنهم أن يبقوا هكذا وأن يزول عنهم فخرهم في زعمهم. فتبرع أحدهم، أحد الرافضة من العراق، وقال: أنا أقتل ابن سعود، أنا أقتله أبتغي بذلك وجه الله. فجاء إلى الدرعية، كان الإمام في الدرعية، وأظهر التعبد والتنسك، وأظهر أنه يريد التعلم، وصاروا يسمونه المهاجر ووثقوا به. ولما تمكن قتل الإمام، يعني طعنه بحربة حتى قتله، واحتسب بقتله أنه شهيد. إن قتله، لما قتله قتل احتسب أنه انتصر للحسين الذي ظلم ومحيت معابده التي كان يعبد فيها، وأنه بذلك جاهد مجاهد. دليل على أنهم يحقدون على من أنكر عليهم. لا شك أن هذا من الشرك في الحسين وعبادتهم له. كذلك أهل في مصر قبر الحسين أيضا عنده شركيات، وعنده قربات يتقربون إليه. المتأخرون يقولون إن الحسين لما قتل فإن جثته دفنت في العراق، وأما رأسه فإنه أرسل إلى الشام إلى يزيد بن معاوية وهو في دمشق الشام، وأن هناك من أخذه نقله من الشام حتى دفن في مصر. الصحيح أنه ما نقل، وأنه دفن مع جثته في مصر في العراق، وأنه أخفي، ولكن الشيطان أوحى إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان رأس الحسين، طبعت مفردة قديما، وكذلك أيضا توجد في مجموع الفتاوى حقق فيها موضع رأس الحسين أنه في العراق، وأنه ما ذهب به إلى الشام ولا إلى مصر، وأن هذه الأماكن التي يدعون أنها قبر الحسين، سواء قالوا إنه قبر رأسه أو قبر جثته، أنها كلها لا حقيقة لها. ولكن هكذا الشيطان يسول لأوليائه حتى يوقعهم في هذه الشركيات. وأما النجف فإنهم يدعون أيضا أن فيه قبر علي، هو في العراق، وفيه أيضا شركيات يتعبدون فيه بعبادات مبتدعة تقشعر من ذكرها الجلود. الصحيح أن قبر علي رضي الله عنه لا يعرف، وأن الذين أن أولاده ومن حولهم لما قتل أخفوا قبره في الكوفة مخافة أن ينبشه الخوارج، لأن الخوارج هم الذين قتلوه، ابن ملجم خارجي، فهم أخفوه حتى لا يتبرك به أحد أو حتى لا يحرقه أحد. قد ورد في حديث أن عليا تهلك فيه طائفتان، طائفة غلت وطائفة جفت، فالغلاة الرافضة والجفاة الخوارج والنواصب، هلك هؤلاء بالغلو والزيادة، وهلك هؤلاء بالتكفير والتضليل. فلما كان كذلك اتفق الذين دفنوه أن يخفوه، دفنوه ليلا وأخفوه، فهو بعيد عن هذا المكان الذي سموه النجف، ولكن الشيطان أوحى إليهم أن يعبدوا في هذا المكان ويتعبدوا فيه، إن فيه قبر علي، فصدقوا الشيطان وصاروا كذلك. والحاصل أن هذه المعابد إن كان القبوريون يعظمونها ويكثرون من التعبد عندها ويدعون أن هذا ليس بشرك، وقد رد عليهم المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد لما بوب أبوابا في وسط الكتاب، منها باب ما جاء في من الوعيد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، أي فكيف إذا عبد الصالح. أورد قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأورد قوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم يقول رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجدا، وهو معنى قول عائشة خشي من معنى قولها مخافة أن يتخذ قبره مسجدا، يعني تقول لولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حوله مسجدا، ولكنهم دفنوه في حجرته حتى يكون ذلك أبعد عن أن يتخذ قبره مسجدا. ثم يحتج القبوريون الآن بأن قبر محمد في وسط المسجد، والجواب أنه كان في الأصل في وسط حجرته التي كان يسكنها، وإنما أدخل بعد موت الصحابة الذين بالمدينة، فلا يعتبر إدخالهم له من أجل توسعة المسجد، لا يعتبر جعلا له مسجدا. ثم لم يقتصروا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على قبور الصحابة كزيد بن الخطاب وعلي والزبير والحسين وما أشبههم، بل تجاوزوا إلى هؤلاء الذين لا يعرف لهم شيء من الصلاة، مثل هؤلاء الذين سماهم، مثل شمسان وإدريس يقال له الأشقر، ويوسف وتاج، وأمثالهم الذين في زمان المؤلف كانوا يعبدون ويتقرب إليهم. ذكرنا أن العالم الهندي الذي في ساكن لنجة لما أرسل إليه الشيخ كشف الشبهات رد عليهم، رد على القبوريين ونحوهم بقصيدته الدالية المشهورة التي مطلعها جاءت قصيدتهم تروح وتعتدي، في في سب دين الهاشمي محمد إلى أن قال فيها: قالوا له يا ساحرا يا ساحرا، قالوا له يا فاجرا يا كافرا، ما ضره قول العداة الحسدي. قالت قريش قبلهم للمصطفى: ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي. قالوا يعم المسلمين جميعهم بالكفر، قلنا ليس ذا بمؤكد. إلى أن قال الشيخ: شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ضاهاهما من قبة أو تربة أو مشهدي، فدل على أن الشيخ كتب إلى ساكن لنجة واسمه ملا عمران والملا عندهم الشيخ أو العالم، وأنه كتب إليه أن عندنا هؤلاء الأموات الذين يدعونهم من دون الله ويتقربون إليهم، فبين أن الشيخ ما أنكر إلا الشرك الذي هو عبادة أمثال هؤلاء، وأن هذا حقيقة هو الذي يفسد معنى التوحيد ويبطل عباداتهم، كأنهم لما قالوا لا إله إلا الله جاءوا بما يفسدها وهو شركهم بهؤلاء الأموات، فلم تنفعهم كلمة لا إله إلا الله. هذا تقرير الشيخ رحمه الله على هذه الكلمة، والله أعلم.